هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش راجل بينهم يعني؟ أم الرجال ثم النساء كيف لا؟ سيدة عائشة كانت أم النساء. شكرا. يلا.